إخوان جاء من أحد الإخوان ويقول نود من شيخنا الفاضل إتمام مشروعاته وأبحاثه العلمية مثل تمام المنة وصحيح السيرة النبوية بعدين ذاك مشكلة المصابيح ما بدري عاد مشكلة كثير لأنه لم يكملها كلها وأن يحقق ويعلق لنا على كتابه في التفسير وأسباب نزول الآيات هذا رجاء إن شاء الله يعني يحقق الله رجاء نحن نقول في هذه المناسبة أمدونا بمددكم مدد مدد يا أم هاشم وعالي بالمدد هنا أشير به إلى قولي عليه السلام إنما تنصرون وترزقون بضعفائكم بدعائهم وإخلاصهم فأنتم ادعوا لنا حتى نحقق مثل هذا الرجاء وما هو أكثر من ذلك لكن واقعنا والحمد لله نحن ماضون في تحقيق مشاريع كثيرة وكثيرة جدا ولكن كما قيل وقلنا آنفا العلم إن طلبته كثير والعمر عن تحصيله قصير فقدم الأهم منه فالأهم فنحن نحاول أن نسادر ونقارب ونقدم الأهم فالأهم وهذا بلا شك يعني تقديره لا يعود إلى زيد وبكر وعمر لأنه يختلط الأمر حين ذاك وإرضاء الناس غاية لا تدرك وإنما هذا الأمر يتعلق بالقائم عليه فحسبكم أن تدعوا لنا بتحقيق الرجاء والحمد لله والحقيقة أنا كنت يعني ألمحت إلى هذا الأمر في كلمتي التي قلت أو ذكرتها آنفا وقلت بأن شيخنا حفظه الله مشغول بإنجاز مشروعاته ولذلك لقياه والاجتماع به نحن أحرص ما نكون عليه لكن انشغاله بهذه المشروعات وهذه الكتب والتحقيقات هذا أمر يعني يحتاج إلى تفرغ كامل لذا فإنه يعني يتفضل علينا كثيرا حينما يقبل دعوة أحد الإخوان لنلقاه في هذه الدعوة ويحدثنا حديث الأستاذ لتلاميذه جزاه الله خيرا أقول ذلك واجبنا وفي حدود طاقتنا لا يكلفه الله إلا وسعه